العقد اللي بيني وبينكم. كنت سبت لكم الاستوديو ومشيت. عقد ايه يا سوزان؟ عقد الاستغلال اللي اشتريتوا بيه حريتي لمدة 10 سنين. هما مين اللي اشتروا حريتك؟ صلاح ونعمان وبقية الشركاء. صلاح ونعمان عملوا لك ايه؟ انا بتكلم عن صلاح ونعمان للانتاج وتوزيع الافلام، مش بتكلم عنك ولا عن صلاح. بيوضحي كلامك يا سوزان، في فرق بين الشركة اللي مضيتي معاها عقد الاستغلال وبين اصحاب الشركة، سواء كان صلاح ولا نعمان ولا بقية الشركاء. كلامي واضح يا نعمان، وانا مش قصدك من كلامي. انا عارف ان انت ما تقصدنيش من كلامك، لان اللي بيني وبينك ما هوش عقد استغلال للعمل في الافلام، انا اللي بيني وبينك عقد جواز. انا بتكلم عن صلاح، ما بتكلمش عنك. صلاح عمل لك ايه؟ صلاح هني في الاستوديو. صلاح ما اهنكيش، صلاح بيديلك ملحوظة لانك كنت منفعلة زيادة عن اللزوم في المشهد اللي بينه وبينك. يقول ملحوظاته بس، لكن ما يتدخلش في حياتي الشخصية. انت زعلانة من صلاح علشان قالك يا مدام عبري عن شعورك في حدود النص المكتوب. احنا هنا بنمثل، بنمثل فيلم، مش بنعرض مشكلة شخصية. هو ده الكلام اللي زعلك من صلاح؟ صلاح تدخل في حياتي الشخصية، وانا لو كان عندي حرية كنت سبت الاستوديو ومشيت. صلاح ما تدخلش في حياتك الشخصية، انت اللي دخلت حياتك الشخصية في الفيلم. انا دخلت حياتي الشخصية في الفيلم؟ بانفعالاتك الزايدة عن اللزوم. الفيلم بيحرض مشكلة انا عايشة فيها، وانا بعبر عن شعوري. مشكلة ايه اللي انت عايشة فيها يا سوزان؟ انا وانت زوجين من اسعد الازواج، ايه اللي خلاكي بعد السنين دي كلها تفكري في خلف الاولاد؟ انت عاوزة تفسدي حياتنا؟ حياتي ملهاش اي معنى من غير اولاد. انت اتخلقتي علشان تكوني نجمة سينما تعيشي في وسط الاضواء، ما اتخلقتيش علشان تنطفي وتقعدي في البيت تربي اولاد. مسير النجمه تنطفي وتعيش بعيد عن الاضواء، هيبقى لك عدد كبير من الافلام ما يسووش عندي زي ولد من الاولاد. الكلام ده ما يتقالش هنا في البيت يا سوزان، الكلام ده يتقال في الافلام، ما يتقالش في الواقع. لا يا نعمان، انا بعبر عن شعوري واحساسي، واحنا دلوقتي في البيت هنا مش بنمثل فيلم. انا بتكلم عن مشكله انا عايشه فيها. يظهر ان فيلم القمه اللي احنا بنصوره ده شقلب دماغك. الفيلم ده بيعبر عن وجهه نظري. اذا كانت دي وجهه نظرك، ليه ما تجوزتيش من الراجل اللي انت كنت مخطوبه له زمان وقعدت في البيت علشان تربي الاولاد؟ ارجوك يا نعمان، ارجوك ما تقلبش عليا المواجع بتاعت زمان. قومي نامي يا سوزان، سيبني لوحدي هنا ارجوك. الساعه بقت 2 بعد نص الليل واحنا عندنا تصوير الصبح. روح انت، روح انت نام دلوقتي وسيبني هنا قاعده في الفرندا لوحدي. انت مجهده من التصوير طول النهار يا سوزان. انا فعلا مجهده، مجهدة وعصبي تعبانة وعلى العموم لما عصبي تهدى حاجة أنا على طول. سوزان تصبحي على خير. سوزان وانت من أهل الخير. زمانها جايه في السكه يا استاذ صلاح. طب يا جماعه هناخد استراحه نشرب فيها حاجه لغايه ما تيجي مدام سوزان من البيت. بريك. حاجه غريبه، سوزان اتاخرت في البيت ليه لغايه دلوقتي؟ تكون شرحت عليها نومه، ولا لسه تعبانه مش قادره تقوم زي ما قالت لي وانا بصحيها النهارده الصبح. سيبني دايما يا نعمان ارجوك. انت مش عارفه ان عندك تصوير في الاستوديو النهارده؟ عارفه، بس انا تعبانه مش قادره اقوم. مش قادره تقومي من كتر السهر بالليل؟ لا يا نعمان، انا حاسه بتقل في رجليا الاثنين ومش قادره ارفعهم من على السرير، زي ما يكونوا منملين. منملين من ايه؟ امبارح بالليل بقيت اجرجر فيهم من الفرندا لغايه ما وصلت للسرير. خدت برد من رطوبه الجو؟ ظهر الرطوبه كانت عاليه امبارح بالليل. تحبي اطلب لك دكتور؟ دكتور ايه يا نعمان، انا بس عاوز ارتاح. ومواعيد التصوير هتعملي فيها ايه؟ المشاهد بتاعتي متأخرة وانا معادي الساعة 12 في الاستوديو. روح انت الحق معادك وانا بعد ساعة ولا اتنين هحصلك على الاستوديو. نعمان، نعمان انت سرحان فيها نعمان؟ مش عارف سوزان اتأخرت عن معادها ليه، انا خايف تكون لسه تعبانة. هي سوزان تعبانة؟ بتشتكي بتقلف رجليها الاتنين، الظاهر خدت شوية رطوبة من سهرها في البراندة امبارح بالليل. تفتكر هو ده سبب تأخيرها عن ميعاد التصوير؟ افتكر كده. يبقى التصوير هيتأخر أكتر من كده، وأنا عاوز أنتهي من تصوير الفيلم ده. أنا ابتديت أقلق عليها. إحنا لسه في نص الفيلم، هو إحنا ناقصين تأخير يا نعمان؟ أنا هعمل لها تليفون أسأل عليها في البيت. هو نعمان، لكن ازاي هرد على التليفون وهو بعيد عن السرير؟ رجلي الاثنين ما بيتحركوش زي ما يكونوا مشلولين. لازم ننزل من على السرير قبل التليفون ما يسكت. التليفون سكت، بس انا لازم اطلب نعمان، لازم يجي ومع دكتور. لكن هنزل ازاي وانا مش حاسه برجلي الاثنين؟ ايوه، هنزل على ايديا الاثنين واسحب على الارض لغايه ما اوصل للتليفون. انا تعبت. هو محدش بيرد في البيت ولا ايه يا نعمان؟ التليفون بيرن ومحدش بيرد. تبقى سوزان جايه في السكه. انا قلقان عليها، مش قادر استنى هنا ابدا. انا هاخد عربيتي واوصل لها. انت هتوصل من هنا وهي هتيجي بعربيتها من هنا، وانا مش عاوز التصوير يتاخر اكتر من كده. امري لله، اتصل بيها تاني. هو نعمان. الحمد لله اللي وصلت، بس التليفون عالي، هوصله ازاي؟ ايوه، لا لو شديت سلك التليفون هيقع واتكلم وانا نايمه على الارض. هي دي الوسيله الوحيده. الو الو نعمان، تعال بسرعه يا نعمان. انا اتشليت يا نعمان. أيوة، أنا زحفت على الأرض لغاية ما وصلت للتليفون، بكلمك ورجلي الاثنين ممدودين على الأرض. أشلولي. احنا مستعدين يا دكتور ناجي، نصرف على سوزان 1,000,000 جنيه بس تخف. انتوا مين؟ احنا صلاح ونعمان يا دكتور ناجي. صلاح ونعمان؟ صلاح ونعمان للانتاج وتوزيع الافلام. شركة الانتاج السينمائي. سوزان دي نجمة السينما العالمية زي ما سابتك عارف، ومش كتير عليها اي مبلغ يتصرف على العلاج. انتوا بقى المتولين امرها هنا في المستشفى؟ ايوة، واحنا نقلناها المستشفى بمجرد ما حصلت لها الحالة. امال فين اهلها؟ انا نعمان جوزها وولي امرها. اهلا بيك يا استاذ نعمان. ارجوك يا دكتور ناجي تصرحنا بحال سوزان من غير ما تخبي عليا اي حاجه. انا مش هخبي عليك اي حاجه، بس ارجوك تديني فرصه لعمل الفحوص والتحليلات، وما تستعجلش عليا. فحوص وتحليلات دي هتاخد وقت. في كمان اشعاعات لازم تتعمل، ورسوم تانية لازم تتم. رسوم ايه يا دكتور ناجي؟ رسم للقلب ورسوم للمخ. مش سيادتك كشفت عليها وعملت لها رسم قلب؟ ده كشف مبدئي، والراي في النهايه مش هيكون راي انا لوحدي، لازم هستعين بكونسلت من الاطباء، وربنا هو سبحانه وتعالى اللي بيشفي، مش انا ولا انت ولا غيري. معنى كده يا دكتور ان حاله سوزان هتاخد وقت. الحاله ما هياش بسيطه يا استاذ صلاح. يعني مده العلاج تاخد شهر شهرين؟ مش اقل من سنه. سنه؟ انتوا مستعجلين قوي كده ليه؟ سوزان بتمثل فيلم مصروف عليه ملايين الجنيهات يا دكتور ناجي. الفيلم توقف حاله بعد ما صورنا نص الفيلم. المهم سوزان تخف وتكمل تصوير الفيلم. دي لو ما خفتش في اسرع وقت يبقى تخرب بيت شركتنا. انتوا دخلتوني في متاهات انا ماليش دعوه بيها. احنا اصلنا حطينا كل ثروتنا في الفيلم ده، ولما ما يكملش تصويره وتبقى ضاعت ثروتنا وانتهت شركتنا.

ويشوفوكي على الطبيعة ليه؟ عشان ياخدوا مقاييس جسمي، الطول، العرض، الوزن. مش كفاية بقى شكل سوزان في الوجه عشان أفوز بالجايزة، في مواصفات تانية قايلين عليها في المجلة. مواصفات إيه تاني؟ الضحكة، الابتسامة، انفعالات الوجه، حسن مرح، المشي، حركة الجسم. ياه، دي شروط صعبة قوي. هي صحيح شروط صعبة، بس ما تنسيش كمان إن الجايزة 50,000 جنيه. وهم عاملين المسابقة دي ليه؟ عاملين المسابقة ليه؟ دعاية للفيلم الجديد اللي سوزان واخدة البطولة فيه. والفيلم ده اسمه إيه؟ اسمه يا ستي القمة. ده فيلم عالمي مصروف عليه ملايين. وانتي متصورة انك هتكسبي 50,000 جنيه؟ مين يعلم؟ مش يمكن في يوم من الايام ابقى غنية ومشهورة زي سوزان، ومشهورة كمان، وابقى ممثلة، واتجوز واحد زي نعمان. ده انتي باين عليكي بتحلمي. ولا تعلمي، يمكن الحلم يتحقق، ابقى نجمة مشهورة زي سوزان. ايه الحكايه يا فاطمه؟ حكايه ايه يا حسن؟ صور نعيمه اللي انت معلقينها على الحيطان دي. نعيمه هي اللي معلقاهم. طيب تعلق صوره واحده ولا اتنين، مش 50 صوره؟ وايه الاوضاع الغريبه اللي هي واخدها في الصور دي، ولا الملابس اللي متصوره بيها، وايه المكياجات اللي عاملاها في وشها دي؟ ما تفهمين ايه الحكايه يا فاطمه؟ افهمك ايه بس؟ دي مش نعيمه اللي انا اعرفها، ولا ده البيت اللي انا هتجوز منه. ليه بس كده؟ دي عامله في الصور زي الممثلات، البيت بقى زي السيرك. الموضوع ما هوش كبير للدرجات دي. طيب انت عاجبك المناظر دي؟ عاجبك التصرفات اللي بتعملها نعيمة اليومين دول يا فاطمة؟ لا طبعا ما تعجبنيش، بس انا ما اقدرش اقول لها كلام زي ده، احسن تزعل مني. انت واحدة مثقفة ومتعلمة، لازم تلفتي نظرها للصح من الغلط. انت عارف يا حسن ان نعيمة اكبر مني، وهي حساسة من جهة التعليم والثقافة دي. لو لفت نظرها للصح والغلط هتفتكرني بتأنزح عليه. وإيه اللي يخليها حساسة مني؟ فيها إيه لما أنت تبقي جامعية وهي حتى ولا حاجة؟ هو أنت مش أختها؟ نعيمة برضو ظروفها كانت وحشة، ولولاها عليا بعد موت ماما وبابا ما كنتش أنا كملت تعليمي لغاية ما تخرجت واشتغلت. أنا ظروفي كانت أصعب من ظروفها. صحيح أنا ما تعلمتش زيك، لكن مش متعقد من أي واحد اتعلم، ولا تعقدت منك مع انك طالعه فيها ومحدش عاجبك. انا طالعه فيها عشان مسنوده بيك يا حسن. اطلعي من دول يا بيت، علي انا الكلام ده. هو انا ونعيمه لنا حد غيرك؟ ده انت جارنا واخونا وخطيب نعيمه وكل حاجه لنا. شوفي بقى، انا اصلي وقعت فيكم وانتوا وقعتوا فيا. لو كان لكم حد غيري ولا انا ليا حد غيركم كنت قدرت اتصرف معاكي انت ونعيمه. وانا ذنبي ايه يا حسن؟ هو انا عملت حاجه زعلتك مني؟ ايوه عملتي. انا عملت ايه؟ انت اللي وقعتيني في نعيمه. نعيمة ملكة جمال، أنا أطلع إيه بالنسبة لها؟ أنا متعقد من الجمال اللي بالشكل ده. يا ريتها كانت تشبهك يا ستي، كنت استريحت من الجمال اللي أنت وقعتيني فيه. أنا زي أختك وأنت زي أخويا، عشان كده أنا هعمل معاكي زي أنت ما عملتي فيا. هتعمل إيه؟ لما أتجوز نعيمة هجوزك العريس اللي أنا عايزه، مش اللي أنت عايزاه. عندك عريس ليا يا حسن؟ عندي واحد زبون بيجي يصلح حرابيته عندي في الورشة. لكن زبون إيه؟ لقطة. شاف نعيمة عندي في الورشة، ولما عرف انها خطيبتي بقى يجي كل يوم يقعد معايا. ليه يا حسن؟ عاوز يناسبني ويتجوز اخت نعيمه. يتجوزني انا؟ ده اذا كان عاجبني، ولو كان عاجبك انتي انا مش هجوزهولك. بيشتغل ايه؟ كان زميلك في الكليه. مين ده؟ ده بقى يا ستي اللي انتي رفضتيني عشانه وزحلقتيني على اختك نعيمه. انا زي اختك وانت زي اخوي. استني عليا يا فاطمه، اما اتجوز اختك نعيمه هجوزك العريس اللي انا عايزه، مش العريس اللي انتي عايزاه. Thank you. شوف صورة البنت دي. بنت؟ دي سوزان. دي بقى صورة بنت من البنات اللي متقدمين صورهم في المسابقة. مش معقول، دي شكل سوزان تمام. اسمها ايه البنت دي؟ اسمها سيدي نعيمة. نعيمة؟ دي مش بعتلنا صورة واحدة وبس، ها؟ دي بعتلنا زيادة عن 20 صورة، مفيش ولا واحدة فيهم تقدر ابدا تفرقها عن سوزان. وريني وريني كده صلاح. خد يا سيدي، اتفرج اتفرج على ما ارجع لك. الله، انت رايح فين؟ رايح اعمل اعلان في المجلة علشان نقفل باب المسابقة. ما تخلي المسابقة مفتوحة لغاية ما نشوف كمان. عمرك ما هتلاقي بديل لسوزان غير دي نعيمة. انا راح ابعت لها تلغراف على عنوانها. أخيراً جت فرصتي لغاية عندي. هسافر مصر وقابل صلاح ونعمان للإنتاج وتوزيع الأفلام، وهناك هكمل الامتحان. هقيس طولي وعرضي ويشوف وزني قد إيه. لو لقوني زي سوزان هكسب 50,000 جنيه. 50,000 جنيه. هاخد معايا شنطتي وكل هدومي. لازم ابان قدامهم زي سوزان تمام. المشيه دي بفستان، والحركه دي بفستان، كل خطوه بكل حركه لازم تبقى زي سوزان تمام. ها، بس ازاي هسافر من غير ما اقول لحسن؟ ولو سافرت من غير ما اقول، حسن هيعمل ايه وانا مخطوبه له؟ وفاطمه هتقول له ايه؟ نعيمه نعيمه، في ايه يا فاطمة؟ حسن مستنيكي بره. بره؟ بره فين؟ في الصالون. طيب قولي لي يا فاطمة، اقول له ايه في حكاية السفر دي؟ انا من رأيي تصرحيه بالحقيقة وتقولي له على التلغراف اللي جاي. حسن مش هيخليني اسافر يا فاطمة، انا متأكدة. اذا كان خايف عليكي يسافر معاك. مش هيوافق يا فاطمة، هيضيع عليا 50,000 جنيه. هو لما يعرف ان فيها 50,000 جنيه هيسافر معاكي عشان ما يضيعش عليكي فرصتك. بالعكس يا فاطمة، حسن لو عارف ان قدامي فرصة هكسب فيها 50,000 جنيه هيعمل كل اللي يقدر عليه عشان يضيعهم مني. معقولة دي؟ اقولك معقولة ليه. ليه؟ انا لو عندي وظيفة زيي ولا عندي دخل يعيشني ويكفيني، حسن مش هيكون من نصيبي. ليه يا نعيم؟ ده حسن بيحبك وحيموت عليكي عشان يتجوزك. عشان كده لو صرحته بالحقيقة هيضيع مني فرصتي. يبقى مفيش قدامك غير حاجة من اتنين، يا تختاري حسن يا تختاري 50,000 جنيه، ودول ما هماش مضمونين. خايف اختار حسن يزعل مني ويسيبني. في الساعة دي لو قصرت المسابقة هبقى ضيعت مني حسن، ضاع مني 50,000 جنيه. طب تعالي قبليه وجسي نبضه الأول، شوفي هيقول ايه. أنا مش فاهم يا نعيم، مش فاهم التصرفات الغريبة بتاعتك دي معناها إيه؟ تصرفات إيه يا حسن؟ مهرجان الصور اللي أنتي معلقاها على حيطان البيت دي، هي دي مناظر ولا دي شخصيتك اللي أنا أعرفها؟ هي تصرفات غريبة فعلا، بس أنت مالكش حق تزعل منها يا حسن. ولما هي تصرفات غريبة، إيه اللي خلاكي تعمليها؟ بصراحة يا حسن، أنا تصورت الصور دي كلها وعلقتهم على الحيطان قدامي عشان أعرف نفسي، أنا أبقى أنهي واحدة فيهم. ولقيتي نفسك أنهي واحدة فيهم؟ كل الصور دول. أنتي كل الصور دول؟ أيوة. ده ما فيش صورة منهم زي التانية، كل صورة لها شخصية مختلفة عن الشخصية التانية. يعني لو أنتي كل الصور دول يبقى لك 50 شخصية. ده أنا على كده أبقى شخصية كبيرة جدا.

عشان كده صورتك ما اتنشرتش في المجلة، وعملنا إعلان بقفل باب المسابقة لأننا ما لقيناش واحدة تشبه سوزان، والإعلان ده طبعا هيخدمنا في تجذيب أي خبر يقول إن احنا لقينا واحدة تشبه سوزان. صباح النور. ايه ازاي حالك النهارده يا مدام سوزان؟ والله تعبانه يا دكتور ناجي. عملتي علاج طبيعي النهارده؟ جالي الاخصائي بتاع العلاج الطبيعي النهارده وعمل لي شويه تدليك في رجلي، بس ما قدرتش اكمل التدريبات. ظهر ان انا اجهدت امبارح. اجهدتي من ايه؟ لا بتمشي على رجليكي ولا بتشتغل؟ امبارح اشتغلت كتير. اشتغلتي؟ اشتغلتي ازاي وانت كل خطوة بتخطيها وانت قاعدة على الكرسي المتحرك؟ انا بمثل بصوتي، بسجل دوبلاج الفيلم. انت ابتديت الشغل وانت في الحالة دي؟ التمثيل في حد ذاته ما تعبنيش، انا اللي تعبني كتر الاعادة في التسجيل. كل ما سجل مشهد يقولوا لي عيدي من تاني، اجهدت ونفسيتي تعبت خالص. وامتى ان شاء الله هينتهي التسجيل ده؟ مش هينتهي إلا لما يخلصوا على بقية عمري. ما تستمريش معاهم يا مدام سوزان، الفيلم لازم يكمل يا دكتور ناجي. صحتك أهم من الفيلم. أنا بعمل كده عشان أثبت لهم وجودي، مش معنى إن أنا عاجزة عن المشي إني ماليش وجود. لا يا دكتور ناجي، أنا لسه موجودة وصوتي حيوصل لكل الناس اللي حيشاهدوا الفيلم. بس اللي تعبني حاجة واحدة يا دكتور ناجي. ايه اللي تعبك يا مدام سوزان؟ دوروا وبحثوا لغايه ما لقوا بديل يشبهني. بديل يشبهك؟ اي بنت اسمها نعيمه، سنها من سني وشكلها زي شكلي، خدت اسمي، حلت محلي في كل شيء، حتى في الفيلا اللي انا ساكنه فيها. هي قاعده معاكم هنا؟ انا ونعمان قاعدين تحت وهي قعدوها فوق على انفاسي. قاعدة في الدور التاني من الفيلا؟ أنا مش طايقة أشوفها ولا أسمع سيرتها أبدا، مش قادرة أستحمل وأنا شايفاها طالعة ونازلة مع نعمان. وإنتي بتشوفيها إزاي؟ أنا بقعد لوحدي بالليل في الفرندا المطلة على جنينة الفيلا، أستنى نعمان وهو راجع من الاستوديو، ألاقيها هي وهو راجعين مع بعض، هو يدخل على هنا وهي تطلع على فوق. موقف صعب. أنا مش قادرة أتكلم ولا أعترض، مش قادرة أضعف قدامهم، خايفة يهملوني، عشان كده لازم أستحمل وأثبت لهم وجودي. مش معنى إن أنا عاجزة عن المشي إن ما يبقى ليش وجود. أنا زي ما قلت لك لسه موجودة يا دكتور ناجي، وصوتي لازم يوصل لكل الناس. دورت عليها في كل المستشفيات، سألت عنها في أقسام البوليس، ما خلتش حد يعرفها إلا ما سألت عليها، حتى الفنادق واللوكندات سألت فيها، ما فيش حس ولا خبر عن بنت اسمها نعيمة. كفاية حسن، أرجوك كفاية. كفاية إزاي؟ دي نعيمة يا فاطمة. نعيمة مش صغيرة يا حسن. نعيمة مسؤولة مني، وانتي زي مش قلقانة عليها؟ أنا قلقانة عليك أنت يا حسن،

انت هنا يا نعيمة؟ ده انا طلعت لك قبل كده لقيتك طافية النور، ايه اللي حصل؟ ارجوك يا نعمان تعفيني من الكلام، انا ما عادش ليا اقعد هنا. الله، مش تقولي لي ايه اللي حصل؟ اقدرش اقول حاجة غير ان حياتي هنا اصبحت في خطر. الشعور ده ما كانش عندك قبل كده؟ حد اذاكي ولا حد هددك باي ضرر؟ اكيد فيه سر مخبياه عني. نعيم، علشان اقدر احميكي من اي خطر بيهددك، خطيبي حسن كان هنا. امتى؟ ساعه ما انت خرجت بالعربيه تدور عليا في الشارع. الله، ده انا شفته. شفته فين؟ مش هو ده اللي كان واقف بره على باب الفيلا واحنا داخلين؟ ايوه هو. ليه ما قلتليش؟ ما كنتش متاكده انه هو، ساعه ما ضرب عليا جرس الباب وفتحت لقيته قدامي. ليه فتحتيله؟ افتكرتك انت، خفت منه، دخلت جوه الشقه عشان يعرف ان انا لوحدي مش مع حد تاني. لما انت جيت وضربت جرس الباب طفيت النور وما رضيتش افتح الباب. ليه ما فتحتليش؟ خفت عليك انت وهو، عشان ما يحصلش بينك وبينه اي حاجه واكون انا السبب. كويس يا نعيمة ان انت قلتيلي. اسمع يا نعمان، انا لازم اتنقل من هنا اسكن في اي حته تانية. نعيمة، انت من هنا ورايح مكانك هيكون تحت معايا ومع سوزان. ايه كده؟ سوزان هي اللي طلبت بنفسها. اللي خلاها تقبل ان انا ابقى معاها في مكان واحد؟ دي مرضتش تقابلني ورفضت تشوفني. سوزان نفسيتها كانت في الارض، هي ما كانتش مهيئة لاستقبال اي حد. دلوقتي حالتها المعنوية بقت احسن، عشان كده هي طلبت تشوفك. ايوه بس مش عارفة يا نعمان ازاي هقابلها. سوزان لطيفة، لما تعرفيها هتحبيها قوي، وهي كمان لما تعرفك هتحبك. تفتكر يا نعمان ان انا اشبه لها؟ دلوقتي هتشوفيها على الطبيعة. طب وهي لما تشوفني تفتكر هتلاقيني شكلها؟ والله انا خايف من قعدتكم مع بعض في مكان واحد. ليه يا نعمان؟ خايف اتلخبط فيكم، معرفش مين نعيمة ومين سوزان. انت بتبالغ، ضروري في حاجات تفرق بيني وبين سوزان. حاجتين اتنين بس. ايه هم؟ صوتك مختلف عن صوت سوزان. طب ولو ما سمعتش صوتي ولا صوتها ازاي تقدر تفرق بيني وبينها؟ انت بتمشي على رجليكي وهي بتمشي بكرسي متحرك. لا بأس عليك يا مدام سوزان. الحمد لله اللي جت على كده. ازاي الحكاية دي حصلت يا مدام سوزان؟ حصلت على أثر زعلة. قمت تاني يوم الصبح بقيت أزحف على الأرض عشان أوصل لغاية التليفون أطلب أي نجدة. طب والشغالين اللي كانوا هنا كانوا فين وقتها؟ كان عندهم أجازة، ونعمان كان عنده تصوير الصبح بدري، نزل وسابني نايمة لأن معادي في الاستوديو كان الظهر. والعلاج أخباره إيه؟ بعمل تدليك وعلاج طبيعي. وفي تقدم في العلاج؟ تقدم بسيط، بس حالتي المعنوية بقت أحسن لما ابتديت أمثل دوري وسجل بصوتي الفيلم القمة. حسيت أن أنا نحيت من تاني بعد ما يأست وتصورت أن أنا انتهيت. بعد الشر عليك يا مدام سوزان، أنا تحت أمرك في أي خدمة تطلبيها مني لغاية ما تشفي وتقدري تمشي على رجليك بإذن الله. كتر خيرك يا نعيمة. لما بتحتاجي لأي حاجة بالليل مين بيجيبها لك؟ بنزل من السرير على الكرسي وامشي بيه واجيب اللي انا عاوزاه. مفيش حد بيبات معاك هنا؟ الشغالين بيباتوا في اوضه في الجنينه، ونعمان بيبات في السرير اللي جنبي. عموما لو احتجتي لاي حاجه بالليل انا مستعده اسهر جنبك. انت لازم ترتاحي وتنامي في اوضتك طول الليل عشان وشك في التصوير يطلع كويس. بس ربنا يوفقني واطلع بالشكل اللي يليق بيكي وبسمعتك. قوليلي، انت اشتغلتي بالتمثيل قبل كده؟ لا. ليه؟ ما كنتيش راوية؟ في الحقيقة لا. آه،

ان شاء الله نطلها من الشباك ولا تدخلها من البلكونة عشان نتكلم لوحدنا على رواق. سوزان. اهلا يا نعيمة. انت نمتي؟ ايوه. امال فين نعمان؟ نعمان لسه عنده تصوير وانا ماليش في المشاهد اللي هو بيصورها. طيب يا نعيمة، مش عاوزة اي حاجة؟ لا ابدا، بس اقفلي باب الفرندة احسن، سيب مفتوح. خليه مفتوح الفرندة لغاية ما يجي نعمان. طب ما تدي حمام هنا، نعمان مش موجود. معلش، عشان كل هدومي فوق. تصبحي على خير. وانت من اهله يا نعيمة. النور ولع تحت وبعد كده ولع فوق. لازم في سلم تاني من الداخل يوصل بين فوق وبين تحت. لو ضربت جرس نعيمة مش هتفتح لي، هتخاف تفتح لي. احسن حاجة ادخل من الجنينة على البرندة اللي تحت. نعيمة هتلاقيني قدامها، لو صوتت حكت من نفسها، لو حد سمع صوتها وجاه ينجدها هقتله واقتلها معايا. مين اللي يلف على الاوض جوه الشقه؟ هي نعيمه لحقت تاخد حمام وتنزل من فوق ولا نعمان جه؟ هي نعيمه اللي نايمه على السرير. مين؟ اوعي تصرخي او تتكلمي كلمه احسن اقتلك. انت عاوز تقتلني؟ انا؟ انت مين؟ انا؟ انت مين؟ انا سوزان. سوزان؟ مش ممكن، مش ممكن ابدا. ده انت بس صوتك مختلف عنها. انت جاي هنا عشان تقتل نعيمه؟ هي فين؟ فين هي؟ انا لازم انتقم لكرامتي منها. طب اقعد، اقعد وهدي نفسك يا حسن. انت عارفه اسمي؟ نعيمه كلمتني عنك. هي فين؟ فين نعيمه؟ نعيمه بتاخد حمام وزمانها جايه يا حسن. هات المطوه اللي في ايدك دي. احسن حلم عليك الناس. تلمي علي الناس؟ انا صرختش لاني مش خايفه منك. مش خايفه مني ليه؟ لاني انسانه عاجزه، ما عادش ليا اي فايده. حد عاجزه ازاي؟ هات الكرسي المتحرك اللي ورا، زق العجل بايديك وهات الكرسي هنا جنب السرير. اقعد يا حسن، اقعد عليه. الكرسي ده بتاع انسانه كانت بتحب واحد زيك تمام، وهو كمان كان بيحبها، بس الحب بين الاتنين ما كانش واخد الصوره اللي بيشوفوها بين البطل والبطله في الافلام. البنت كانت بتحلم بحياه تانيه، والولد مش قادر يحقق لها الصوره اللي في دماغها. بصت لنفسها في المرايه، لقيت نفسها جميله، جميله جدا. وفي يوم وليله لقيت نفسها نجمة في السينما. اتجوزت نجم مشهور وحققوا ثروة كبيرة، لكن بعد سنين بصت النجمة لنفسها من فوق القمة، لقيت نفسها وحيدة، لا بنت تزين لها الدنيا ولا ولد يديها أمل في الحياة. سقطت النجمة من فوق القمة وقعدت على الكرسي المتحرك اللي انت قاعد عليه. الحكاية دي حكايتك يا سوزان هانم؟ هي دي حكايتي مع نعمان ومع الإنسان اللي كنت بحبه زمان. دي زي حكايتي مع نعيمة تمام. عارف يا حسن، دلوقتي بتمنى الاقي الإنسان اللي حبني وحبيته عشان احكي له عن قمه المجد اللي كانت في ايدي وانا معاه. ورحت ادور عليها في مكان تاني. اتاري القمه كانت في ايدي وضيعتها من غير ما ادرى بيها. يا ريتك تقولي الكلام ده لنعيمه يا مدام سوزان. ليه؟ عشان ترجع لك زي زمان؟ ايوه يا سوزان. لا يا حسن، انت ترجع لوحدك وتسيب نعيمه هنا. ارجع لوحدي ازاي؟ انت انسان لك قيمه كبيره. يا ريت نعيمه تعرفها. نعيمه لازم تعرف قيمتها هي عشان توصل لك. نعيمه قيمتها كبيره عندي. مفيش انسان ملوش قيمه، كل انسان له قيمته، لكن عشان الانسان يعرف قيمته فين لازم يلف لفه كبيره. انا خايف اسيب نعيمه رايحه جايه مع نعمان وانت قاعده لوحدك هنا. انت بتغير على نعيمه من نعمان. انا بغير عليها من الهوى. انا كمان بغير على نعمان، بس ما خافش عليه من الهوى ولا حتى من نعيمه. ما انتش خايفه نعيمه تاخد منك نعمان؟ لا يا حسن، لا مش خايفه. نعيمه ما تحلش محلي مع نعمان الا في الافلام وبس، انما في الحقيقه لا. قد كده واثقه من نفسك؟ انا واثقه من نفسي تمام. نعمان ما يقدرش يستغنى عني، ونعيمه ما تقدرش تحل محلي. هي صحيح شكلي، بس مش هيكون لها اسم يتقال ولا صوت يتسمع، حتى صورتها في الافلام مش هتبان من غير موافقتي. عشان كده نعمان ما يقدرش يستغنى عني. يا سلام، انت انسانه عظيمه. مفيش انسان. قومي يا مدام سوزان من على السرير، اتحركي. انا انسانه عاجزه ما بمشيش. انت مش عاجزه يا سوزان، انت خايفه مني عشان دخلت عليكي وفي ايدي سلاح. قومي اتحركي، ما تخافيش. انا رميت السلاح من ايدي. لو كنت اقدر امشي، لو كنت اقدر اتحرك، ما كانوش جابوا لي الكرسي اللي انت قاعد عليه. الكرسي ده مش بتاعك، الكرسي ده بتاع انسان عاجز، وانت مش عاجزه عن اي شيء. انا ما عادش ليا غير اسمي يرددوه الناس وصوتي يسمعوه في الاذن. انسان ملوش قيمه. انت منعتيني من ارتكاب جريمه في حق نفسي وحق نعيمه. انا دخلت عليكي وانا انسان عاجز، وهطلع من هنا وانا حاسس بان ليا قيمه كبيره. استنى، ما تمشيش يا حسن. ارجوكي ما تجيبيش سيره نعيمه ان انا جيت هنا. طب مش هتستنى لما نعيمه تنزل من فوق؟ نعيمه كانت هتخليني ارتكب في حق نفسي جريمه، وانا ما عدتش جاي هنا ولا عدتش افكر في نعيمه. المشهد ده من تاني، اخر مشهد في فيلم القمة. كلاكيت، هي دي المرة الأخيرة اللي هتشوفني فيها. خليكي معايا، ما تسيبينيش، أنا محتاج لك. أنت محتاج لنجمة تمثل معاك في الأفلام، وأنا محتاج لزوجة عايش معاه في قمة المجد مع الأولاد. أنت كده هدمتيني. دور لك على نجمة تانية ترفعك للقمة. أنت هويتي بيا من أعلى قمة كنت فيها. القمة موجودة في كل إنسان، لو دورت عليها جواك هتلاقيها. هاتي إيدك في إيدي، أنا دلوقتي حطيت إيدي على القمة. هتمثل معايا فيلم جديد؟ مش هي دي القمة، أنا محتاج لزوجة أعيش معاها في قمة المجد مع الأولاد. هتعتزل الفن؟ الفن ده هوايتي ومهنتي، وإنت اللي وصلتيني لقمة المجد.

أقوم بيه مرة واحدة، لكن مش على طول. إذا كنت رافضة تقومي بيه الموضوع إيه؟ انتهى الموضوع؟ هروح فين بعد كده يا نعمان؟ أنا خدت عليك. أنا كمان أخدت عليك يا نعيمة. خلاص يا نعمان، أنا موافقة على كل الشروط. تمضي على عقد استغلال العمل في الأفلام؟ مستعدية أمضي عشان خاطرك يا نعمان. بس المهم سوزان، لو سوزان وافقت على الشروط هنمضي كلنا على عقد الاستغلال ونبتدي نشتغل في الأفلام. نعيمة وافقت على الشروط؟ مش معقول. أيوة سوزان، انت ليه مش مصدقاني؟ نعيمة وافقت على أمل إنها تحل محلي في يوم من الأيام، لكن أنا لسه ما موتش يا نعمان. لسه ما موتيش؟ أنا عجزة برجلية بس. وهي دي شوية يا سوزان، أنت من غير نعيمة ما تقدريش تشتغلي في الأفلام. أنا اعتزلت الفن خلاص يا نعمان، ما بقتش محتاجة البديل يشتغل بدالي في الأفلام. يعني نعيمة ما بقالهاش لازمة هنا في البيت. وأنت كمان يا سوزان. أنا كمان ملياش لازمة في البيت، مش ده اللي أنت عاوز تقوله يا نعمان؟ أنا مش محتاج لست تقعد في البيت، أنا محتاج لفنانة تشتغل معايا في الأفلام. هروح أقول لنعيمة الكلام ده، إذا كانت توافقك عليه أنا أحسب لها البيت. ليه كده يا نعمان؟ ليه تخلي المناقشة اللي بينك وبين سوزان تتطور لغاية ما توصل إنها تسيب البيت عشاني؟ سوزان يا نعيمة ما عادش لها لزوم عندي. ايه؟ عشان اعتزلت الفن؟ هي اعتزلت من يوم ما قعدت على الكرسي المتحرك، وانا حبيت استغل صوتها علشان يبقى لها وجود في الفن واكمل اللي ناقصه بيكي. تكمل اللي ناقص سوزان بي انا؟ ما تاخذنيش يا نعيمة في التعبير ده، انا بقيت مجرد الرجلين اللي بتمشي بيهم سوزان. وبعدين معاك يا نعيمة، سوزان لها حق تزعل منك وتسيب لك البيت. فعلا أنا اللي حسيب البيت قبل هي ما تسيبه. وتسيب سوزان لمين يا نعمان؟ مهما كانت مراتك. طب روح اتكلمي معاها وحاولي تقنعيها، يمكن تفهم وتفوق لنفسها. ارجعي لحسن يا نعيمة. ما اقدرش يا سوزان، ده أنا وصلت لنص الطريق، بيني وبين المجد خطوات. انت عاوزة توصلي معايا لإيه؟ كفاية علي أني أكون بديل ليك. هي دي قمة المجد عندك؟ انت مثل أعلى ليا، هو أمنيتي في الدنيا أني أوصل لك. حتى بعد ما شفتيني وعرفتي أني مشلولة؟ أيوة. أنا مش قادرة أتصورك. ليه يا سوزان؟ انت جسمك سليم، وأنا مشلولة برجلي الاتنين، إزاي تتمني تكوني زيي؟ أنا ما أقصدش أكون كده بالظبط. أمال تقصدي إيه؟ أنا وإنت نكمل بعض. نكمل بعض في الأفلام مش كده؟ أيوة. أنت بجسمك السليم وانا بصوتي وادائي المعبر في التمثيل مش كده؟ هو كده تمام. انا وانت عمرنا ما هنكمل بعض لا في الحقيقه ولا في التمثيل. ليه يا سوزان؟ لانك انسانه عاجزه. انا محتاجه لاسمك ولشهرتك. انت انسانه معدومه الشخصيه. انا انسانه عندي طموح وليا احلام. الانسان اللي عنده طموح وله احلام ما يلغيش شخصيته ويستغل شخصيه انسان غيره عشان يوصل على كتافه. انا مش ناقصني غير صوتك المعبر وأدائك في التمثيل. أنا إنسانة فقدت الحركة، والبديل لرجلية الكرسي اللي أنا بمشي بيه. عاوزة تستغلي صوتي وتستعرضي جسمك عشان تبي نجمة مشهورة، وبعد كده تستغني عني وترميني زي نعمان ما استغلني ورماني. لا يا سوزان لا، أنا لسه ما انتهتش. أنا سوزان النجمة المشهورة اللي ملهاش بديل. همثل بجسمي وعبر بصوتي واتحرك بالكرسي البديل. أنا لسه عايشة، ما انتهتش. أنا سوزان النجمة المشهورة اللي ملهاش بديل. سوزان طردت نعيمة من البيت يا صلاح. إزاي تطردها؟ هي مش عارفة أنها من غير نعيمة مش هيبقى لها أي فايدة عندنا أو عمل في الأفلام. سوزان مستعدة تمثل وتعبر بصوتها وهي قاعدة على الكرسي المتحرك اللي بتمشي بيه. وهي قاعدة على الكرسي اللي والله فكرة،